السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان للمبعوث رحمة على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن أحبهم الله وأكرمهم الله سبحانه وتعالى. ثم نواصل التعليق على هذا الكتاب الماتع النافع في علم أصول الفقه، وهو مختصر التحرير لابن النجار الحنبلي. فيتفضل القارئ الكريم وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وسائر علماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن النجار تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته: فصل. يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ويسمى إسنادا. نعم، من المعلوم أن الأحكام الشرعية لا بد لها من دليل، ولا بد أن يكون الدليل ثابتا، ولا بد أن تكون دلالته صحيحة، ولا بد من أن يسلم من معارضة مثله أو أقوى منه. وعلى هذا يبنى أصول الفقه، فيبحث الأصولي عن الدليل من حيث هو دليل، وعن ثبوته، وعن طرق الدلالة، وعن مباحث التعارض والترجيح. ولما تقدم الكلام عن الأدلة النقلية وهي الكتاب والسنة والإجماع، أعقب المصنف الكلام بالكلام عن ما يتعلق بثبوتها، فعقد هذا الفصل فقال: يشترك الكتاب والسنة والإجماع. هذه الأدلة الثلاثة تبنى على النقل، ولذلك تسمى بالأدلة النقلية. ولم يذكر المصنف هنا القياس، لأن القياس عقلي وليس نقلي، ليس نقليا، فلا يدخل في مسألة الإسناد والرواية. قال: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ويسمى إسنادا. الإسناد أوسع من السند، فإن الإسناد يطلق على الإسناد اللغوي بين الكلمات في الجمل، ويطلق على غير ذلك، ولكنه إذا أطلق في علم النقل وعلم الحديث فإن المقصود به السند. نعم. وهو إخبار عن طريق المتن. نعم، عرف المصنف الإسناد أو السند بأنه إخبار عن طريق المتن، أي إخبار عن الطريق الذي نقل به المتن، إخبار عن الطريق الذي نقل به المتن. نعم. ومتن وهو المخبر به. نعم، لا بد فيها من متن وهو المخبر به. نعم. والخبر ما يدخله صدق وكذب. نعم، وهذا من مباحث الأخبار، وهي تذكر بين يدي السنة. والخبر من حيث هو ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، فما صح أن يقال فيه صدق أو كذب من جهة ذاته بقطع النظر عن المخبر به أو عما فيه، بقطع النظر عن المخبر به، لأنك إذا نظرت إلى المخبر به فقد ينتفي أن يكون صدقا إذا كان المخبر به كذابا، وقد ينتفي أن يكون كذبا إذا كان المخبر به صادقا كالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت إلى ما فيه قد لا يحتمل الكذب، فأن تقول لا إله إلا الله ما يحتمل الكذب بالنسبة لما فيه، وقد لا يحتمل الصدق، كأن يقول قائل في رأس رجل نخلة، فما يحتمل أن يكون صدقا. لكن عندما يقولون ما يدخله صدق وكذب لذاته، أي من غير نظر إلى قائله ولا إلى ما تضمنه هذا الخبر. نعم. ويطلق مجازا على دلالة معنوية وإشارة حالية. يطلق الخبر على الدلالة المعنوية، وهي ما يفهم من اللفظ من غير تصريح، ما يفهم من اللفظ من غير تصريح، فإنه خبر ضمني، خبر ضمني، ولذلك يقولون هو مجاز، هو مجاز. فإذا قلت مثلا رأيت اليوم محمدا يصلي في المسجد، رأيت اليوم محمدا يصلي في المسجد، فهذا دل على أنه صحيح، على أنه صحيح، فتضمن هذا الخبر خبرا آخر، فكأني قلت محمد صح من المرض إن كان قد سبقه مرض، فهذا يسمى خبرا ضمنيا، ولذلك يقولون إنه مجاز. وإشارة حالية، ما يفهم من الحال، معنى الإشارة الحالية ما يفهم من حال الإنسان، فإذا رأيت الإنسان ضاحكا فإنك تفهم أنه سعيد، وإذا رأيت في وجهه عبوسا فإنك قد تفهم أنه غضبان أو أنه مهموم أو نحو ذلك، فهذا يسمى خبرا مجازا. فنقول أخبر وجهك عنك، أخبر وجهك عنك، أي دلنا حالك على كذا. نعم. وحقيقة على الصيغة، يعني على الخبر بالصيغة، الخبر بصيغته يسمى خبرا حقيقة. نعم. وتدل بمجردها عليه، أن صيغة الخبر وحكايته بما يفهم منه الخبر تدل على المخبر به مباشرة من غير حاجة إلى قرائن، من غير حاجة إلى قرائن، مجرد صيغة الخبر والتركيب الخبري يفهم منه المخبر به. نعم. ولا يشترط فيه إرادة، يعني لا يشترط فيه إرادة الإخبار، بل تكفي صيغة الخبر حتى نفهم المدلول. نعم. فإتيانه دعاء وتهديدا وأمرا مجاز، تأتي صيغة الخبر بما لا يحتمل صدقا ولا كذبا، فيكون ذلك من باب المجاز عند القائلين به، وإلا فهو حقيقة في بابه، كأن يأتي دعاء كقولنا رحمك الله، رحمك الله، الصيغة صيغة خبر لكنه ليس خبرا، فأنا لو قلت لك رحمك الله ما يصح أن تقول كذبت، ولا يقال فيها أيضا صدقت، وإنما يقال آمين. أو تهديدا كقول المدير للموظف أنا رئيسك، أنا رئيسك، ولا يريد أن يخبره بأنه الرئيس، وإنما هو يهدده، يعني أنا أملك سلطة عليك، فهذا ليس يعني خبرا أو أمرا، فيأتي الأمر بصيغة الخبر وليس المراد الخبر. والمطلقات يتربصن، ليس هذا خبرا وإن كانت صيغته صيغة الخبر، وإنما هذا أمر، وإنما هذا أمر، فيكون ذلك كما قال من باب المجاز، لأن الأصل في الخبر أن يحتمل الصدق والكذب لذاته. نعم. وغيره إنشاء وتنبيه. لما كان الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، وتقدم الكلام عن الخبر، عرف المصنف الإنشاء بأنه غير الخبر. فالإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بصدق أو كذب، ما لا يمكن أن يوصف بصدق أو كذب. نعم. ومنه أمر ونهي واستفهام وتمن وترج وقسم ونداء. نعم، هذه كلها إنشاءات، كلها إنشاءات، كالأمر عندما أقول لك اقرأ، فهذا لا يحتمل الصدق أو الكذب، وإنما يحتمل الطاعة أو المعصية، الطاعة أو المعصية، فهذا إنشاء، وهكذا في البقية. نعم. وصيغة عقد وفسخ. وصيغة عقد، العقد هو الإبرام، وفسخ، الفسخ هو رفع العقد، هو رفع العقد. وصيغ العقود والفسوخ فيها خبر من جهة وإنشاء من جهة، فهي خبر من جهة الإخبار بمراد العاقد، عندما أقول لك بعتك السيارة، فأنا أخبرك عن مرادي، أني أريد أن أبيعك السيارة، وفيها إنشاء من جهة ترتب العقد عليها، من جهة ترتب العقد عليها، فهي إنشاء بعتك سيارتي بألف، هذه الصيغة خبر وإنشاء، خبر من جهة الإخبار بما في النفس، وإنشاء من جهة إنشاء العقد. نعم. وأشهد إنشاء تضمن إخبارا، قول الشاهد أشهد بكذا، أشهد أن لزيد على عمرو ألف درهم أو دينار أو ريال، هذا إنشاء، لكنه تضمن إخبارا عما وقع، فهو إنشاء يتضمن خبرا. نعم. ويتعلق بمعدوم مستقبل أمر ونهي ودعاء. المقصود أن الإنشاء في المذكورات هنا لا يتعلق بالماضي، وإنما يتعلق بالمستقبل، فالمذكورات هنا لا يصلح أن يتعلق فيها الإنشاء بالماضي، بل يمتنع، وإنما يتعلق بالمستقبل. وليس المقصود يا إخوة كما فهمه بعض الشراح أنه يعني يتعلق بالمعدوم الذي يقع في المستقبل، لا، المقصود أنه لا يتعلق بالماضي، عندما أقول لك ذاكر، هو لا يتعلق بأمس، لأن أمس انتهى، ما يمكن أن أطلب منك أن تذاكر، وإنما هو يتعلق بما بعد، بما بعد الكلام، بما بعد الكلام، فهذا معنى ويتعلق بمعدوم مستقبل ولا يتعلق بماض واقع، لأنه يطلب فيه إيجاد، والإيجاد لا يمكن أن يكون إلا لمعدوم في مستقبل. نعم. أمر ونهي ودعاء. نعم. وشرط وجزاء. نعم. ووعد ووعيد وتمن وترج وإباحة وعرض وتحضير. يعني في كل هذا إنما يتعلق بالمستقبل المعدوم، يكون معدوما عند الكلام يوجد في المستقبل ولا يتعلق بالماضي الواقع. نعم. فرع: لو قال لرجعية طلقتك طلقت وفي وجه ولو ادعى ماضيا. لو قال لرجعية في عدتها، ما هو رجعية مطلقا، لو قال لرجعية في عدتها طلقتك فإنها تطلق. لماذا؟ قالوا لأنها زوجة ما دامت في العدة، وهذا إنشاء للطلاق، فهو إنشاء للطلاق وافق محلا قابلا فيقع، فيكون كأنه قال راجعتك فطلقتك، راجعتك فطلقتك. وفي وجه، يعني في قول ضعيف، ولو ادعى ماضيا، حتى لو قال أنا أقصد، أنا أقول لها أنا قد طلقتك ولا أقصد إنشاء الطلاق، فإنه يقع عليه الطلاق، وهذا ضعيف، فإنه يصدق في دعواه لأنه ادعى أمرا محتملا فيصدق في دعواه. فإذا قال لها طلقتك، الأصل على الراجح من أقوال أهل العلم أنه طلاق جديد، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله، ولأنه إنشاء طلاق على محل قابل، لكن إذا ادعى أنه ما أراد الطلاق الجديد فإنه يصدق لأنه ادعى أمرا محتملا، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. فصل: الخبر إن طابق صدق. الخبر إن طابق ما في الخارج فوافق الواقع فهو صدق، فهو صدق. نعم. وإلا كذب. نعم، إن خالف ولم يطابق الخبر ما في الخارج وما في الواقع فإنه كذب، سواء علم المتكلم أو لم يعلم. نعم. ويكونان في مستقبل، يعني يكون الصدق والكذب في مستقبل، فلو قال لا أحدث فلانا بالقصة، لا أحدث فلانا بالقصة، هذا خبر عن مستقبل، فحدثه بها فإنه كذب، فإنه كذب. ولو قال يطرد فلان من الجامعة، يعني في المستقبل، يطرد فلان من الجامعة، يعني في المستقبل، فإنه يصح أن يقال له صدقت، ويصح أن يقال له كذبت، فهذا في المستقبل. نعم. كماض. كماض، هذا واضح الخبر المتعلق بالماضي. نعم. وموردهما النسبة التي تضمنها، أي مورد الصدق والكذب هو النسبة التي تضمنها الخبر للمفردات، النسبة التي تضمنها الخبر للمفردات، لأن الخبر يتعلق بالنسبة ولا يتعلق بالمفردات. نعم. ومنه معلوم صدقه، من الخبر ما هو معلوم صدقه لكن لا لذاته، لأنه لذاته يحتمل الصدق والكذب. نعم. وكذبه، ما المعلوم صدقه هو الذي لا يحتمل الكذب، إما للمخبر به كخبر الله عز وجل، وإما للمخبر به كالخبر المعلوم الصدق، الخبر بما هو معلوم صدقه، كما قلت أن يقول قائل لا موجود إلا الله، لا إله إلا الله، فإن هذا لا يحتمل الكذب. نعم. ومحتمل، نعم، ومعلوم كذبه كالخبر عن المستحيل، كالخبر عن المستحيل، فإنه يعلم أنه كذب، وكذلك خبر الكذاب، فإنه يعلم أنه كذب. نعم. ومحتمل يعني يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون كذبا. نعم. فالأول ضروري بنفسه كمتواتر. الأول معلوم الصدق، ضروري بنفسه يعني يضطر الإنسان إلى تصديقه ولا يمكن أن يدفعه إلا مكابرة، ولا يمكن أن يدفعه إلا مكابرة. كمتواتر يعني كالمتواتر، كالمتواتر. فخبر الله عز وجل ضروري الصدق، مجرد أن يسمعه المسلم فإنه يصدقه، ولا يمكن لأحد أن يدفعه عن نفسه إلا مكابرة وعنادا. نعم. وبغيره كموافق لضروري. بغيره يعني ضروري بغيره، ضروري بغيره، وهو ما يكون معلوما لكل أحد، وهو ما يكون معلوما لكل أحد، ككون الواحد نصف الاثنين، هذا ضروري بغيره. ضروري بغيره يعني لشهرته واستفاضته حتى أصبح معلوما. نعم. ونظري كخبر الله تعالى. ونظري كخبر الله تعالى أي أنه علم بالنظر والاستدلال. والظاهر والله أعلم أن خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم هو ضروري باعتبار ذاته، ونظري باعتبار مقدماته. ما معنى هذا؟ يعني باعتبار مقدماته أنه لا بد فيه من أن يؤمن بالله حتى يصدق، فهو نظري. وباعتبار ذاته فهو ضروري، فمن آمن بالله فالتصديق ضروري له، فالتصديق ضروري له. كذلك بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للمقدمات هو نظري، وهو أن يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأنه لا ينطق عن الهوى، فهو بهذا الاعتبار هو نظري. وباعتبار ذاته فإنه ضروري. والإجماع كذلك باعتبار أنه يبنى على مقدمة وهي اعتقاد ثبوت الإجماع فإنه نظري، وباعتبار ثبوت الإجماع عند الإنسان فإنه يكون ضروريا. نعم. ونظري كخبر الله تعالى ورسوله والإجماع، وخبر من وافق أحدها، يعني خبر من وافق خبر الله أو خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع. نعم. أو ثبت به صدقه، أي ثبت بخبر الله صدقه فأعلمنا الله أنه صادق، أو بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه كحديث جبريل عليه السلام لما جاء في صورة رجل، أو دل الإجماع على صدقه فإنه نظري. نعم. والثاني ما خالف ما علم صدقه، أي الثاني أي ما علم كذبه هو ما خالف ما علم صدقه. نعم. والثالث ما ظن صدقه كعدل، نعم الثالث وهو ما احتمل الصدق والكذب، إما أن يظن صدقه فيكون المرجح صدقه كخبر العدل، خبر العدل فإنه يرجح صدقه. نعم. وكذبه ككذاب، نعم يرجح أنه كذب كخبر الكذاب الذي لم يعرف بكثرة الكذب. أما إذا كان يعرف بكثرة الكذب فإنه يقطع بكذبه، وإن كان قد يصدق كإبليس صدقك وهو كذوب، لكن الأصل أنه يقطع بكذبه. نعم. وشك فيه كمجهول. وشك فيه كمجهول، فهو مستوي الطرفين، يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون كذبا كخبر المجهول في الأمور العادية. نعم. وليس كل خبر لم يعلم صدقه كذبا. نعم، ليس كل ما لم تعلم أنه صدق يكون كذبا، فقد يكون صدقا وأنت لم تعلم. نعم. ومدلوله الحكم بالنسبة لا ثبوتها. يعني المقصود أن مدلوله الحكم بثبوت النسبة لا ثبوت النسبة بنفسها، لا الثبوت، فمدلول الخبر الحكم بثبوت النسبة لا ثبوت النسبة بذاتها. نعم. ومنه تواتر، وهو لغة تتابع بمهلة. ينقسم الخبر باعتبار طريقه إلى متواتر وأحاد، والمتواتر من التواتر وهو التتابع بمهلة. أقول تواتر الطلاب، أي دخلوا المسجد متتابعين على انقطاع يسير، على انقطاع يسير، هذا معنى التتابع بالمهلة، لأن التتابع قد يكون باتصال وقد يكون بمهلة، فإن كان باتصال فإنه يسمى عرفا، فنقول جاء القطع عرفا عرفا. ومنه عرف الفرس، الشعر الذي على رقبته، فإنه يتصل بعضه ببعض، وإذا كان بانقطاع يسير يسمى تواترا، فنقول جاء الطلاب متواترين. نعم. واصطلاحا خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس. نعم. نعم، أي أنه ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى محسوس فرووه بما يكون محسوسا، فيقول الراوي منهم سمعت أو رأيت أو حدثني أو نحو ذلك مما هو محسوس. إذن عندنا في التواتر أنه أولا أن يرويه جماعة كثيرون ولا حد للعدد، وإنما الذي يضبطهم الصفة، وهو أن يستحيل في العادة اتفاقهم على الكذب وأن يسندوه إلى محسوس، فتكون الرواية بما يدل على الحس، رأيت سمعت حدثني ونحو ذلك. نعم. أو عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس، أو أسنده عدد إلى عدد إلى أن ينتهي إلى محسوس، فيسنده عدد إلى عدد بمحسوس، فيقول كل واحد يسند إلى الآخر رأيت سمعت حدثني إلى أن ينتهي إلى أمر محسوس، إما مرئي أو مسموع أو نحو ذلك من الحواس. نعم. مفيد للعلم بنفسه. نعم، المتواتر يفيد اليقين بنفسه، يفيد اليقين بنفسه، يعني لا يحتاج إلى قرائن، لا يحتاج إلى قرائن. نعم. والحاصل ضروري يقع عنده بفعل الله تعالى. قال الحاصل من التواتر ضروري، يعني لا يمكن تكذيبه ولا رده، ويضطر الإنسان إلى التسليم به، يقع عنده بفعل الله تعالى، أن يوجد في النفس بفعل الله تعالى وليس بالتواتر. وهذا مبني على عقيدة غير صحيحة فاسدة، وهي أن الأسباب لا تؤثر في المسببات، وإنما المؤثر الله. هم ظنوا جهلا أنك إذا أسندت التأثير إلى غير الله فإنك تكون مشركا، ولذلك نفوا التأثير مطلقا. والصواب أن من نفت أن من أسند التأثير إلى غير الله من دون الله فهذا شرك، فاعتقد أن هذا هو المؤثر بذاته من دون الله سبحانه وتعالى فهذا شرك. أما إذا أسند التأثير إلى المخلوق لأن الله جعل له تأثيرا، والله هو الذي خلقه وخلق أثره، فهذه العقيدة الصحيحة وهذا هو المعقول الصحيح. وذلك انتبهوا يا أخوة، إذا قرأتم في كتب الأصول عنده لا به فانتبهوا لهذه النقطة. وكتب الأصول لا تؤمن حتى لو كان المؤلف سلفيا كابن النجار، لأن المزالق في الأصول كثيرة، وقد أدخل في الأصول من العقائد الفاسدة الشيء الكثير. ولذلك طالب العلم ينبغي أن يتنبه عندما يقرأ. ولذلك نقول إن الحاصل بالتواتر حاصل به لما جعله الله فيه، حاصل به لما جعله الله فيه. نعم. وهو لفظي كحديث من كذب علي. نعم، المتواتر إما أن يكون متواترا لفظا ومعنى، فلفظه متواتر كل الرواه ذكروه بنفس اللفظ وبالتالي معناه متواتر، وهذا قليل جدا، مثل حديث من كذب علي متعمدا، فإنه متواتر لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. نعم. ومعنوي. ومعنوي أي يكون التواتر في معناه لا في لفظه، فيرويه الرواه بألفاظ مختلفة ولكنهم يتفقون على المعنى، فينتظم من مجموع الروايات معنى متواترا، ينتظم من مجموع الروايات معنى متواتر، ينتظم من مجموع الروايات معنى متواتر، وإن كانت الألفاظ مختلفة، مثل ثبوت الشفاعة، فإن ثبوت الشفاعة متواتر معنى، وإن كانت الأحاديث وردت بألفاظ متعددة. نعم. وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي كحديث الحوض وسخاء حاتم. نعم. ولا ينحصر في عدد ويعلم إذا حصل العلم ولا دور. لا ينحصر التواتر في عدد معين، فقد يقع التواتر برواية 5 وقد يقع برواية 10 ولا يقع بما دونها، وقد يقع برواية 100 ولا يقع بما دونها. طيب كيف نضبطه ما دام أنه ليس له عدد محصور؟ قال لك بالعلم، فمتى ما حصل اليقين بالخبر فقد وقع التواتر، متى ما حصل اليقين بالخبر فقد وقع التواتر. طيب هنا قد يتوهم متوهم أن هنا دورا، فإنك تقول إن التواتر يثبت بالعلم وإن العلم يثبت بالتواتر، فهذا دور، نقول هذا دور صوري لأن الاعتبار مختلف، فالعلم الذي يثبت به التواتر غير العلم الذي يثبت بالتواتر، فهذا يسمى بالدور الصوري، صورة الدور، وأما في الحقيقة فلا دور. نعم. ويختلف باختلاف القرائن. نعم، فيكون بعضه أقوى من بعض، ولكنه يفيد اليقين دائما، لكن كلما احتف بقرائن كلما زاد العلم الحاصل به قوة. نعم. ويتفاوت المعلوم، المعلوم به يتفاوت، فيكون العلم الحاصل به أثبت من بعض، ولكنه لا يسقط عن درجة اليقين، لا يسقط عن درجة اليقين، لكن يقوى ويقوى ويقوى بحسب القرائن. نعم. ويمتنع استدلال به على من لم يحصل له به علم، إما لم يحصل له علم بأصله أصلا أو بكونه متواترا. يعني يا أخوة، أنا وصلني الخبر من عدد كثير فصار متواترا عندي، وأنت لم تسمع بالخبر أصلا، قالوا لا يحتج به على من لم يعلم به حتى يعلم، لأن الاحتجاج فرع العلم. أو أنت وصلت بطريق واحد وأنا وصلني بطريق عدد كثيرين، فإنه ليس لي أن أحتج عليك به على أنه قاطع، ولكني أعلمك بالتواتر، فإذا علم به أو علم بتواتره فادعى أنه لم يفده علما فإن دعواه ترد، لأنها مكابرة، لأنها مكابرة. يعني بعض الناس مثلا اليوم يقول لك فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يثبت عندنا، لم يثبت عندنا. ننظر، إذا كان جاهلا فإن نعلمه ونقيم له الأدلة التي تواترت بفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإذا قال بعد ذلك ما ثبت عندي أنا مهما يكن من أمر هذه الأدلة ما تثبت عندي، فإنه يكون مكابرا فتقوم عليه الحجة بذلك. نعم. وكتمان أهله ما يحتاج إلى نقله. نعم، يمتنع أن يكتم أهل التواتر الخبر المتواتر الذي يحتاج إليه، الذي يحتاج إليه، لأنه يستحيل شرعا وعادة، يستحيل شرعا وعادة. نعم. ككذب على عددهم عادة. نعم، يعني يستحيل الكذب على كل هذا العدد، الواحد منهم يمكن أن يكذب، يمكن يحتمل، لكن هذا العدد كلهم يكذبون هذا يستحيل في العادة، يستحيل في العادة. نعم. ولا يشترط إسلامهم. نعم، لا يشترط إسلامهم، بل إذا نقل الخبر عدد كبير حصل التواتر بخبرهم بشرط أن لا يكون خبرا شرعيا، فإن الخبر الشرعي لا يقبل إلا من مسلم، فلا بد من قيد بشرط أن لا يكون خبرا شرعيا. نعم. ولا أن لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد. يعني لا يشترط أن لا يحويهم بلد فيكونون من بلدان متعددة، ولا أن لا يحصيهم عدد، بل يمكن أن يحصيهم العدد. فالعبرة بماذا؟ العبرة بحصول العلم وبعدم تواطؤهم على الكذب في العادة. طبعا هنا يا إخوة، كل ما قال فيها المصنف ولا يشترط فقد اشترطه قوم، كل ما قال فيه المصنف هنا ولا يشترط فقد اشترطه قوم، لكن الراجح خلافه. نعم. ولا طول الزمن، يعني لا يشترط في التواتر طول الزمن، بل سواء كان الزمن طويلا أو قصيرا وأخبر عدد يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى محسوس فإنه يحصل التواتر. نعم. ولا اختلاف نسب ودين ووطن، يعني لا يشترط اختلاف أنسابهم، فلو كانوا من قبيلة واحدة يرجعون إلى جد واحد وحصل المعنى للتواتر فيهم فإنه يكون متواترا. ولا اختلاف دين، بل لو كانوا على دين واحد فإن خبرهم يصير متواترا إذا تحقق معناه. ولا اختلاف وطن فيكونون من بقاع مختلفة، ما يشترط هذا. نعم. ولا إخبارهم طوعا، بمعنى أنه لا يشترط في حصول التواتر أن يكون المخبرون قد أخبروا طوعا باختيارهم، بل لو أكرههم الحاكم على الخبر فأخبروا فإن خبرهم يكون متواترا. نعم. ولا عدم اعتقاد نقيض مخبر به. نعم. ولا يشترط عدم اعتقاد أحدهم نقيض المخبر به، فإن العبرة بخبره لا باعتقاده، العبرة بخبره لا باعتقاده. نعم. ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لآخر مع تساو من كل وجه. نعم. العدد الكثير الذي يحصل من إخباره العلم في واقعة، يحصل من إخبار مثله العلم في واقعة أخرى بشرط التساوي. نعم. فصل. ومن الخبر آحاد، وهو ما نقص عن المتواتر، كل ما نقص عن المتواتر فهو آحاد. نعم. وهو ما عدا التواتر. نعم، هذا الذي ذكرناه. نعم. فدخل مستفيض مشهور، وهو ما زاد نقلته على ثلاثة. الخبر المستفيض المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، ما رواه أكثر من ثلاثة، وقيل ما رواه ثلاثة فأكثر، قيل ما رواه ثلاثة فأكثر. أما ما رواه اثنان فهو العزيز، وأما ما رواه واحد فهو الغريب، وكلها أنواع للآحاد، أنواع للآحاد. نعم. ويفيد علما نظريا، الخبر المستفيض المشهور الذي رواه أكثر من ثلاثة يفيد علما، أي لا ظنا، فهو أعلى من الظن، ولكنه علم نظري وليس ضروريا، فهو يمكن دفعه ويبنى على المقدمات. نعم. وغيره يفيد الظن فقط ولو مع قرينة. خبر الآحاد غير المشهور يفيد ظنا فقط ولو مع قرينة، حتى لو وجدت قرينة على ما قرره المصنف. والراجح أن خبر الواحد العدل الثقة الضابط يفيد العلم، فنحن لا نتكلم عن خبر أي واحد، ما نقول خبر الواحد يفيد العلم، كل عاقل يعلم أن خبر الواحد ما يفيد العلم، لكن نتكلم عن واحد مخصوص وهو العدل الثقة الضابط، وهذا تجده في نفسك، والموجود في النفس لا يحتاج إلى دليل. لو جاءك ثقة عندك عدل ضابط وأخبرك بوقوع شيء، هل يحتمل عندك أنه كاذب؟ ما يحتمل. فكيف بأهل الديانة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الراجح أن خبر الواحد الثقة العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة يفيد العلم النظري. نعم. وغيره يفيد الظن فقط ولو مع قرينة إلا إذا نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول، فالعلم في قول. نعم. يقول إلا إذا كان خبر الواحد غير المشهور قد نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم، المتفق على جلالتهم، كالبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود. فنقله أكثر من ثلاثة، فنقله أقل من ثلاثة فأقل منهم على ما اختار المصنف، أو أقل من ثلاثة على ما اختاره غيره، من طرق متساوية، فاستوت الطرق عند الجميع. أما إذا اختلفت ما يفيد العلم. وتلقي بالقبول، فإنه يفيد العلم في قول أيضا على ما ذكر المصنف، يعني مسألة خلافية خلافا قويا، ففي قول أنه يفيد العلم، وفي قول إنه لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن. والصحيح كما قلنا أن ما صح فرواه العدل الثقة الضابط عن غيره إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة يفيد العلم، فإن اقترنت به قرائن فهذا يقويه. فإن تلقته الأمة بالقبول فهذه قرينة تقويه. إذا اتفقت الأمة على صحته فهذه قرينة تقويه. نعم. ويعمل بآحاد في أصول، بإجماع السلف يعمل بخبر الواحد في أصول الدين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسول إلى الملوك فتقوم عليهم الحجة بذلك. وقد أجمع السلف على أن خبر الواحد يحتج به في العقيدة، وأما من خالفهم فإنهم في الحقيقة لا يرون أن خبر الواحد يصلح للاحتجاج، لكن مراعاة للعامة يتأولونه، يحملونه على التأويل، لأنهم علموا أنهم لو قالوا للعامة هذا ما يصلح ما يرضى العامة، فماذا يفعلون؟ قالوا نحمل على التأويل. وإلا فالأصل عندهم أن خبر الواحد لا يصلح للاحتجاج به في العقيدة، لأنه يفيد الظن، والعقيدة لابد فيها من يقين. نعم. ولا يكفر منكره، يعني من أنكر خبر الآحاد لا مطلقا وإنما أنكر خبرا من أخبار الآحاد فإنه لا يكفر. هذا مبني على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم، والصواب أن من أنكره مع صحته عنده فإن هذا يقتضي التكفير. أما من أنكره لعلة قادحة عنده إسنادا أو متنا فهذا لا يكفر حتى لو صح عندي وأفادني العلم. فلو أن فقيها قال هذا الحديث لا نعمل به لعلة كذا فإنه لا يكفر بهذا. نعم. ومن أخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، أو جمع عظيم ولم يكذبوه، دل على صدقه ظنا. يعني لو أخبر فرد عند النبي صلى الله عليه وسلم بخبر فقبله ولم يكذبه فإن هذا يفيد اليقين بهذا الخبر. أو أخبر فرد عند جمع كثيرين ولم يكذبوه فهذا يفيد العلم. نعم. وكذا ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول كإخباره عن تميم الداري، هذا أقوى من السابق، لأن السابق قبول ضمني بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الخبر ولم يكذبه، لأنه لو كان كذبا لكذبه. أما هنا فإنه تلقاه بالقبول، بل وأخبر به، بل وأخبر به، فهذا يفيد العلم. نعم. وإخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ. نعم. يعني إخبار شخصين، وإخبار شخصين من المتواترة والأحاد يا إخوة، من الأحاد. لكن قال إخبار شخصين عن قضية يتعذر أن يستحيل عادة تواطؤهما على الكذب فيها، فإنه يفيد العلم، كإخبار الابنين للميت عن بنوة مجهول النسب لأبيهم، يعني مات ميت وترك ابني، فجاءت امرأة مجهولة النسب تصلح أن تكون بنتا له، وقالت أنا بنت أبيكم، فقال هذا نعم هذه بنت أبينا، وقال الآخر نعم هذه بنت أبينا، فإنه يثبت النسب يقينا، لأنه يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب في النسبة إلى أبيه. نعم. ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير فكاذب قطعا. نعم، لو انفرد مخبر واحد بالإخبار عن خبر حضره عدد كبير وهو يستدعي أن ينقله الناس عادة، كأن جاءنا شخص وقال سقط خطيب الجمعة اليوم من فوق المنبر، سقط خطيب الجمعة اليوم من فوق المنبر، لو حصل هذا لضجت البلد بالخبر، كل الذين حضروا سيخبرون، هذه العادة، فكانوا يأتي واحد ويخبرنا والبقية لا يخبرون، هذا يدل على أنه كاذب وأن خبره غير صحيح. أما لو أخبر بما يمكن أن ينفرد به أو لا يهتم به الآخرون فممكن، مثلا قال شخص اليوم خطيبنا يضع النظارة وينزلها، يضع النظارة ويضع النظارة على عينيه وينزلها، يضع النظارة على عينيه وينزلها، هذا يمكن أن لا يهتم به الناس، فهذا لا يكذب فيه. أما ما يهتم به الناس عادة وقد حضره كثير فانفرد بروايته والإخبار به واحد فإنه كاذب قطعا. نعم. ويعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة وأمور دنيوية ودينية. نعم، يعمل بخبر الواحد بالإجماع في فتوى نقلا للمفتي ونقلا عن المفتي، نقلا للمفتي كخبر هند لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم، فهذه امرأة واحدة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فأفتاها، أو نقل الفتوى عن المفتي إذا كان الناقل ثقة غير متهم، وإلا فالعياذ بالله بعض المرضى ينسب إلى العلماء فتاوى إما ليطعن فيهم وإما ليمرر ما يريد، فيقول أنا سألت الشيخ فلان فقال لي كذا وهو كذاب، وهذا اليوم في زمن الفتنة يستعمل كثيرا نعوذ بالله. نعم. وحكم فيما لا يحتاج إلى تعدد، فإنه يحكم بخبر الواحد كأن كان مثلا دعوة في الأموال، فإنه يحكم بخبر الواحد ويمين صاحب الحق، وشهادة في الشهادة التي لا تحتاج إلى تعدد كدخول شهر رمضان، كدخول شهر رمضان، فإنه على الراجح يقبل خبر الواحد. وأمور دنيوية وهذا معروف، ودينية يعني في بعض الأمور الدينية. نعم. والعمل به جائز عقلا واجب سمعا. نعم، العمل بخبر الآحاد في الأحكام العملية جائز عقلا، لا يمنع منه العقل، وواجب سمعا. وقد اتفق العلماء في الجملة على أن خبر الواحد يعمل به في الأحكام. نعم. فصل. الرواية إخبار عن عام لا يختص بمعين ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام. لما كان الخبر يروى تكلم المصنف عن الرواية، والرواية إخبار عن عام للأمة كلها لا يختص بمعين ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام، فلا تكون فيه خصومة. والرواية عند المحدثين علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته ورواتها وضبطها وتحرير ألفاظها. نعم. وعكسه الشهادة. عكس الرواية الشهادة. الشهادة يا إخوة إخبار عن حق خاص لمعين عن عيان في أمور ترفع إلى من يحتاج إليها، إخبار عن حق خاص لمعين عن عيان في أمور ترفع لمن يحتاج إليها. فالشهادة والرواية كلاهما خبر، لكن الرواية خبر عن عام لا يختص بمعين بل يتعلق بالأمة، ومستنده السماع. أما الشهادة فخبر عن خاص يتعلق بمعين ومستندها المعاينة العلم. وهناك فرق ثالث ذكره المصنف، أن الشهادة يمكن الترافع بها عند الحاكم، أما الرواية فلا يمكن الترافع بها عند الحاكم. نعم. ومن شروط راو عقل بالإجماع، فإن غير العاقل ليس أهلا للحمل ولا للأداء، سواء كان غياب عقله دائما أو عارضا. المجنون ليس أهلا لحمل الحديث ولا روايته، والسكران عند تحديث الشيخ ليس أهلا لحمل الرواية ولا الأداء. ونحن الآن نتكلم عن مسألة العقل، ومسألة الفسق شيء آخر. نعم. وإسلام بالإجماع، فليس الكافر ثقة، ولكن هذا الشرط شرط للأداء وليس للتحمل. فلو روى الكافر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا سمعه حال كفره ولكنه أداه حال إسلامه، فرواه حال إسلامه، فإن خبره يقبل. نعم. وبلوغ عند الجمهور، وهذا شرط للأداء وليس للتحمل، شرط للأداء وليس للتحمل عند جمهور العلماء. نعم. وضبط، وهو ضبط صدر وضبط كتاب، والمقصود به غلبته أن يكون غالبا، وهو شرط للتحمل والأداء، شرط للتحمل والأداء. نعم. وعدالة ظاهرا وباطنا. عدالة ظاهرا وباطنا هي شرط للأداء وليست شرطا للتحمل. نعم. ومن روى بالغا مسلما عدلا وقد تحمل صغيرا ضابطا أو كافرا أو فاسقا قبل. هذا الذي ذكرنا لكم، من روى أي أدى الرواية بالغا وقد تحمل صغيرا تقبل روايته، فإن اشتراط البلوغ إنما هو شرط للأداء وليس للتحمل. مسلما يعني أدى الرواية حال كونه مسلما وقد تحمل حال كونه كافرا فإن الرواية تقبل. عدلا يعني أدى الرواية حال كونه عدلا وقد تحمل حال كونه مثلا فاسقا قبل. نعم. وهي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. نعم، هذا تعريف العدالة. العدالة صفة راسخة في النفس، شيء في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى بالعمل بالطاعة وترك المعصية، والمروءة بفعل الزين وترك الشين. يا إخوة، التقوى تتعلق بإيش؟ بالحلال والحرام، بالطاعة والمعصية، والمروءة تتعلق بالزين والشين، ولو لم يعني بالزين ولو لم يكن واجبا، وبالشين ولو لم يكن حراما، مثل مثلا الأكل في السوق أو نحو ذلك، كشف الرأس عند المتقدمين ونحو ذلك. نعم. وترك الكبائر ومنها غيبة ونميمة. نعم، يعني تحمل صاحبها على ترك الكبائر أو وترك الكبائر، يعني إما أن نقول إنها تحمل صاحبها على ترك الكبائر، وإما أن نقول يعني وترك الكبائر، يعني هي صفة راسخة تحمل صاحبها على التقوى والمروءة، هذا أحد طرفيها أو أطرافها. وترك الكبائر، فمن العدالة ترك الكبائر. نعم. والرذائل، والرذائل التي تدل على الدناءة، التي تدل على الدناءة ولو لم تكن كبيرة. زد على ذلك ولها علامات ظاهرة، وذلك يقولون العدالة باطنا وظاهرة، لها علامات ظاهرة. نعم. بلا بدعة مغلظة، هذا من تمام تعريف العدالة. بلا بدعة مغلظة، والبدعة المغلظة ما دعا إليها صاحبها أو كفر أو كفر بها صاحبها. ما هي البدعة المغلظة؟ ما دعا إليها صاحبها أو كفر بها صاحبها. فتحصل عندنا أن العدالة صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر والرذائل، ولها علامات ظاهرة بلا بدعة مغلظة. نعم. ويقبل قاذف بلفظ الشهادة ويحد، يعني إذا قذف بلفظ الشهادة أو بالشهادة عند أداء الشهادة، فشهد على عفيف بالزنا ولم يكتمل عدد الشهود، فلم يكتمل 4 شهود، شهد 3 مثلا، فإن هذا قذف، ويحد حد القذف. لكن لما لم يكن القذف من جهة الخبر وإنما من جهة نقص العدد، فإن هذا لا يقدح في روايته، يعني لو سألنا سائل القاذف هل تقبل روايته أو لا تقبل؟ ما يصح الإطلاق، بل نقول إن كان قذف في باب الشهادة لعدم اكتمال عدد الشهود فإن هذا لا يقدح فيه وتقبل روايته، أما إذا قذف مطلقا فإن هذا يقدح فيه ولا تقبل روايته فلا يكون عدلا. هل القاذف عدل الذي حد في القذف هل هو عدل؟ نقول إن كان ذلك بسبب الشهادة وعدم اكتمال العدد فإن هذا لا يقدح في عدالته، وإن كان هذا بالقذف مطلقا فإنه يقدح في عدالته. نعم. والصغائر وهن سواء حكما إن لم تتكرر تكررا يخل الثقة بصدقه لم تقدح لتكفيرها باجتناب الكبائر ومصائب الدنيا. نعم، الصغائر قال وهن سواء حكما عند أكثر العلماء، وبعض العلم يقول الصغائر تتفاوت، هي في ذاتها لا شك أنها تتفاوت لكن حكمها واحد، فكلها تكفر بالمكفرات العشرة المعروفة. قال إن لم تتكرر تكررا يخل الثقة بصدقه، يعني إن لم يفعلها فعلا متكررا حتى تسقط الثقة به فإنها لا تقدح في عدالته وفي روايته، لأنها تكفر بالمكفرات فلا تبقى على صاحبها. نعم. ويرد كاذب ولو تدين في الحديث. انتبهوا لهذا، معنى ذلك أنه ترد رواية من عرف بالكذب في حاله ولو كان متحرزا عن الكذب في الرواية، معنى ولو تدين يعني لو كان يتدين عند الرواية فيحاول أن يتحرز من الكذب فإن روايته لا تقبل عند الأكثر من العلماء لأنه معروف بالكذب. نعم. وتقدح كذبة فيه ولو تاب. أها. قال ويرد كاذب، كاذب اسم فاعل تقتضي كثرة الكذب، وليس من كذب كذبة واحدة. طيب متى ترد رواية من كذب كذبة واحدة؟ إذا كذب في الحديث، في رواية الحديث ولو مرة، إذا كذب في رواية الحديث ولو مرة فإنه لا تقبل روايته عند جمع من العلماء ولو تاب. لما عرفنا أنه كذب في الرواية مرة في رواية الحديث مرة أصبحنا لا نثق به في الرواية ولو تاب عند جمع من العلماء، ويرى بعض أهل العلم أنه إن تاب فإنه تقبل روايته في غير ما كذب فيه، أما الرواية التي كذب فيها حتى لو تاب بالإجماع هي غير مقبولة، لكن في بقية الروايات جمع من العلماء ومنهم الإمام أحمد يقول لا تقبل روايته، وبعض العلم يقول تقبل في غير ما كذب فيه. نعم. والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة وزيد أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان. الكبيرة ضابطها العام أنها ذنب جاء التغليظ فيه، أنه ذنب جاء التغليظ فيه، والصغيرة ذنب لم يغلظ فيه. ثم كيف يغلظ في الكبيرة؟ هذا الذي ذكره المصنف، إما بحد في الدنيا وإما بوعيد خاص في الآخرة وإما بلعنة أو غضب أو نفي إيمان أو دخول نار أو نحو ذلك. نعم. ويرد مبتدع داعية، يرد خبر مبتدع داعية إلى بدعته، يدعو الناس إلى بدعته، لأن الغالب أن المبتدع إذا كان يدعو إلى بدعته يكذب من أجل بدعته، في خبر الدنيا وفي خبر الدين، ولا يتخلف هذا أبدا. من كان متلبسا ببدعة ويدعو إليها الغالب أنك ستجد في كلامه كذبا، ولا يؤمن أن يروي ما يؤيد بدعته. نعم. أو مع مكفرة، أو مع بدعة مكفرة يكفر بها. نعم. والمبتدعة أهل الأهواء وليس الفقهاء منهم. المبتدعة هم أهل الأهواء الذين ذمهم السلف، وليس الفقهاء في اختلافاتهم الفقهية من المبتدعة، حتى لو قال أحدهم عن شيء إنه بدعة فإن من فعله من المذاهب الأخرى لا يكون مبتدعا. مثلا لو قلت أنا القنوت الدائم في صلاة الفجر بدعة، فإنه لو كان هناك مالكي يقنت أو شافعي يقنت دائما في صلاة الفجر فإنه لا يكون مبتدعا ولا يصف بكونه مبتدعا. نعم. فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حد ويفسق. كأن المصنف يقول لك بل وليسوا من الفساق فيما اختلف فيه. فلو أن رجلا تزوج امرأة بلا ولي لأنه يعتقد جواز ذلك، إما لأنه مجتهد أو مقلد لمجتهد، فإنه لا يفسق بهذا. أو شرب النبيذ المختلف فيه لأنه مجتهد يرى أنه جائز أو مقلد لمجتهد، فإنه لا يفسق فيه. قوله حد هذا محل نظر، فإن الحدود تدرأ بالشبهات، وكون المسألة مختلفا فيها وهذا يحتمل أن يكون ممن يعتقد هذا أو يعتقد هذا فإنها شبهة تدرأ الحد. نعم. غير مجتهد أو مقلد. غير مجتهد أو مقلد، فالمجتهد لا يحد ولا يفسق في المختلفات، والمقلد للمجتهد الذي علمنا أنه يقينا يقلد المجتهد لا يحد ولا يفسق في المختلفات، والذي لا نعلم هل يقلد المجتهد الذي يرى الجواز أو لا يقلده فإنه لا يحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات. بقي من؟ المقلد لمن يقول بأنه حرام ومع ذلك فعله فإنه يحد ويفسق لأنه فعل ما يعتقد أنه حرام. نعم. وحرام إجماعا إقدام على ما لم يعلم جوازه. معنى هذه الجملة أنه يحرم إقدام المكلف على شيء لم يعلم هل يجوز أو لا يجوز، وهذا فيه نظر، بل نقول يحرم إقدام المكلف على ما لم يعلم جوازه من العبادات، ولا يحرم إقدامه على ما لم يعلم جوازه من العادات. لماذا؟ لأن العبادات الأصل فيها المنع فلا يقدم عليها حتى تثبت، والعادات الأصل فيها الإباحة فيقدم عليها حتى تثبت حرمتها. نعم. ويرد متساهل في رواية. يرد خبر ورواية متساهل في روايته لأنه لا ثقة بروايته. نعم. ومجهول عين على الصحيح من أقوال أهل العلم. أو عدالة، أي يعني أي ومجهول عدالة عند أكثر العلماء، أو ضبط أو مجهول ضبط لا يدرى هل هو ضابط أو غير ضابط لأنه لا يؤمن على الرواية. نعم. لا رقيق وأنثى يعني لا ترد رواية من يذكرون هنا. نعم. لا رقيق وأنثى وقريب وضرير وعدو. نعم. لا ترد رواية العبد ذكرا كان أو أنثى ولا رواية الأنثى ولا رواية القريب عن قريبه ولا رواية الضرير الأعمى ولا رواية العدو عن عدوه. نعم. وقليل سماع الحديث ولو لم يروي إلا حديثا واحدا ما دام أنه مقبول الرواية فإن روايته تقبل. وجاهل بمعناه وجاهل بمعنى الحديث مثل ما لو روى الحديث أعجمي لا يعرف العربية لكن ضبط الحديث فرواه. بعض الأعاجم يقرؤون القرآن بطلاقة عجيبة وإذا خرج عن القرآن لا يستطيع أن يتكلم العربية وهذا القرآن عجيب. أنا رأيت امرأة وأنا صغير تقرأ القرآن من المصحف ولا تقرأ حرفا خارج المصحف. هي ليست حافظة لكن أعطها المصحف تقرأ لك، أعطها كتابا ما تستطيع القراءة. سبحان الله قد يستره الله للذكر. فلو كان هناك أعجمي ما يعرف معنى الحديث لكن حفظ الحديث وضبطه وهو عدل ورواه فإن روايته تقبل ولا ترد. نعم. وجاهل بمعناه وفقه وعربية يعني وجاهل بفقه وعربية أيضا الجاهل بفقه الحديث فإن روايته تقبل وإن قال بعض العلماء لا تقبل فهذا قول ضعيف. وكذلك الجاهل بالعربية لا يعرف قواعد النحو لكنه ضابط فإن روايته تقبل ما دامت باللفظ لا بالمعنى. نعم. وعديم نسب ومجهول وعديم نسب من هو عديم النسب؟ هو ولد الزنا بالنسبة لأبيه. ولد الزنا بالنسبة لأبيه هو عديم النسب. أما بالنسبة لأمه فإنه ليس عديم النسب لأنه ينسب إلى أمه وإخوانها أخواله ولكنه عديم النسب من جهة أبيه. نعم. ومجهوله مجهول النسب الذي لا يدرى نسب لقيط وجد عند باب المسجد فكبر وأصبح عالما ويروي فإن روايته تقبل إذ لا أثر للنسب في الرواية. لا أثر في النسب للنسب في الرواية. لعلنا نقف هنا لمدة 10 دقائق ونرجع إن شاء الله عز وجل والله أعلم.